فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاء بجانب الغوض إذ قضينا